هما ايه الفرق ما بين الهورس اللي في الرابط الدكاتره كنا يبقى كيلو باكل كام؟ 10. يبقى العشرة بتبقى كام؟ 2.5 × 10 هتطلع 25 ميجا كيلو. سهلة؟ فهمناها جت منين؟ فهمناها؟ طيب تاني حاجة البروتين. البروتين بيقول لي ايه؟ 8.5%، يعني كل 100 هيحتاج فيهم طاقة البروتين 8.5، وبياكل 100 لا بياكل 10. يبقى كام؟ يبقى 8.5 × 10 على 100 هتساوي 85 ايه؟ من 100. سهلة؟ ماشي كده فاهم يا دكتور؟ فاهم 10 جت منين؟ يا دكتور الكمية توتال الأجمال في الإنتاج مش هو ياكل 10 كيلو؟ مالكش دعوة بقى بالرقم فاهم؟ طيب رقم ثلاثة الكالسيوم. الكالسيوم كام؟ 3.3%، يعني كل 100 فيهم 3.3، هو بياكل 100 بياكل 10، فيهم قد إيه؟ بتطلع 3%، صح؟ 3.3×10 على 100، صح كده كده؟ طيب رقم أربعة الفوسفورس نفس الطريقة، ها؟ 2.2. طب هو بياكل 100 بياكل 10 بيطلع كام؟ 2%. يبقى دي الكفة الريكوايرمنت اللي هو محتاجها. محتاج طاقة 25، أنت تقول لي اشمعنى جبناها منين؟ على أساس أنا حسبت أول حاجة كمية الأكل التوتال أمام اللي هم 10 كيلو محتاج ياكل. ماشي كده؟ طيب أنا عملت إيه؟ 25 كيلو جرام ميتابوليزم انرجي، دي الطاقة اللي هيحتاجها. البروتين هيحتاج 85%، الكالسيوم 3%، والفوسفورس كام؟ 2%. سهلة؟ فهمناها جت منين؟ يبقى دي الأرقام اللي هو بقى إيه؟ محتاجها اللي أنا هحل عليها المسألة. هنا 25، 85%، 3%، 2%، 2%. خلاص؟ هنبدأ بقى يا دكاترة هنحل المسألة، مسألة الهوز زي مسألة الرابد بتتحل بالترايل أند إيرور بس. تاني مسألة الهوز زي مسألة الرابد بتتحل بالترايل أند إيرور بس. ماشي يا دكاترة؟ ماشي الصوت بقى ده فاهم. يلا نحل بقى المسألة. أول خطوة أنا هقول أنا عرفت كمية الرفج اللي هياكلها كام؟ 7.5 كيلو، صح؟ طيب وتكون سنتريت 2.5. أول حاجة ال 2.5 اللي هما بتوع الكونسنتريت اللي أنا حاسباه قلنا هنحطهم كلهم إيه يا دكتور؟ الرفج قلنا هما كام كيلو؟ 7.5. عشان احسبهم قسمهم لي بقى براحتهم، هنحط برسيم وسترو. تمام؟ ها؟ يلا قسمهم ازاي يا دكتور؟ قد ايه؟ 6 مثلا 1.5. ماشي؟ ليه؟ لان احنا قايلين البرسيم كميه، عشان نقلل كميه خالص البروتين هو محتاج 8.5. ماشي يا دكتور؟ بتتكلم ليه؟ يبقى الاسترو هيبقى 6 والبرسيم 1.5. طبعا لو سيبنا البرسيم كده غلط، البرسيم نازل يتضرب بكام؟ 5.5 في 5 بكام؟ ها؟ 7.5 كيلو جرام. طيب يبقى انا هحط 2.5 باقي واحط كام؟ 7.5 كيلو برسيم و6 استرو. هنشوف هتظبط لي البروتين والطاقه اللي انا عايزاهم ولا لا؟ نحسبهم بقى كده. يبقى عندي برسيم استرو باقي برسيم قلنا 7.5 كيلو استرو 6 باقي 2.5. يلا يا دكاتره الجدول عشان نديه لكم. البرسيم هاخد 7.5 في كام؟ البرسيم فيه بروتين قد ايه؟ 4.6 × 100. الاسترو 6 × 3.7 × 100. البارلي 2.5 × 13.5 × 100. الطاقة يا دكاترة البرسيم 7.5 × 4، الاسترو 6 × 1.81%، البارلي 2.5 × 3.7. احسبوها كده. شوفوا بقى البروتين والطاقة ظبطهم ولا لا؟ يلا يا دكاترة هتحسب بروتين وهتحسب طاقة. ها؟ تحسب ما تعرف تحسب يا ابني. مش بعرف على حسب محمد نازل يا بكر على الاولاد انا بدي الاله حسب بتاعت الواحد اهو انا مش في جدول يا ابني 9 10 9 10 9 10 كده معاك كام 85% عالي شويه ما تظبطه دلوقتي ها الطاقه والله بحسب اهو بحسب اهو تعبان قوي 24 و76% الطاقه صرفها شويه صح طيب البروتين صفر دلوقتي نشيل البروتين الاولى الجزئيات اللي وراها تحسب روحش بشارك يا ابني خلاص ارجع سكشن يا محمد، خليك في سكشن ده، خليك في سكشن ده خلاص. ما اعرفش كل واحد هيطلع لي رقم. فتح الصح، فتح الصح، فتح الصح. تستوي في الحاجه هي بتاعت الفتح 6 من 10. ايوه يا فتح في 7. دي 6 من 10 في 7. دي 6 من 10 يا عزيز. يا عزيز انت ممكن احسب البفو في الحساب. طب مش حد يحسب هنا. هشيل برضه 1 من 10 من، او اخليها مثلا اخليها ايه؟ تحكم انت فين؟ 82 احنا ما بنشيلش في الدك خلاص، احنا قايلين 7.5 بس 1.5 ونسترو 6 صح؟ لما اجي اشيلها اشيل من هنا لان انا لسه هضرب في 5. يبقى احنا قلنا 6 دي هتبقى 5.9 صح؟ ودي كام؟ 1.6 من 10 5 بكام؟ اضربوها بقى. فاهمين؟ يبقى الخطه اللي انا بمشيها ايه؟ ماشي يا دكاتره؟ لا مش بالنسبه لفوق عشان لسه هيتضرب في 5. 1.6 5 كام؟ 8 كيلو جرام. افتكروا بقى افتكروا ده 8 وده 5.9 ماشي اكسبوها يلا. انا كده خلصت على فكره السكشن. خليك في السكشن. ايه يا دكتور؟ ثاني كده بطل احنا عملناه. مفيش رباطه يا دكتور، انا لعبت البروتين قريب. خلاص رحت شلت من الاسترو 1 من 10 حطيته في البرسيل. في البرسيل كان كام؟ 1.5 بقى 1.6 من 10. قلنا البرسيل لازم يتضرب في كام؟ 5. 5 طلعت 8. ايه التاني اللي بيتضرب في كام؟ انا كنت بس دلوقتي عملت ايه؟ شلت من هنا على طول. طبعا ده غلط. لازم اشيل الكميه من الاول ماشي؟ الخطوه اللي قبلها بقى غلط. جاب لي عملنا 3 تريل. لا التريل بس الاول اللي قطمه ماشي. الاولاني كان صح، ما عملتش فيها حاجه، ما لعبتش في البروتين. كنت شلت بس يا دكتور نص اللي هو من البر اللي حطيته في الفات او في الاويل. خلاص طلع لي بقى البروتين الطاقه. الدكتور اللي بتفش يعني الوش ايه؟ اه ده حبيبي بطل يا دكتور. شايفاني انا ايه ده؟ شايفاني البروتين 84% على اهو، والطاقه 25.9% صح؟ واحد وايه؟ 1 من 10. يبقى انا كده عندي الطاقه البروتين 84% وانا عايزاه 85% كويس؟ تمام؟ والطاقه انا عايزاها كام؟ 25 طلع 24 طبعا ظبطت. بس بقى يا دكتور ظبطت التدين والطاقة خلاص. ممكن بعد كده احسب ايه بقى؟ طبعا عارفين اقولها؟ لا مش اقولها تاني؟ اه دلوقتي لسه هشرح لكم الراجل تاني على فكره. مش عارفين كده اصلا الطاقة تبقى كام؟ خلاص الطاقة تبقى كام؟ 25 حد عايزها؟ 25 حسن عايزها 25 1%؟ هنحسب الكالسة ونبص بس لكالسة. الصوت بقى لكالسة فيه لكالسة. هو لازم قدامها كده برضه مع سكشن 7. عادة على فكرة ممكن مش هشرح الرابط تاني. احنا قايلين وكل السكاشن يوم الثلاثة سكشن بتاع 11.5 كانوا قاعدين لآخر المعنى. كنت مدي 4 سكاشن مع بعض وقلت تاني هشرح عشان الناس اللي ما حضرش فمش عايز الصوت بقى. هحد الكالسيوم والفوسفورس هنقول 8 و25% على 100 تمام. الفوسفورس الموجود في البرسيم 4 من 10 على 100. الاستروم 5.9 تبقى 15% على 100. البارلي طبعا الفات اوبيل ما فيهاش ولا كالسيوم ولا فوسفور ماشي. الاسترو هنقول 5.9 في 5% على 100. بره 1.9 في 38% على سواء. ما عايزش حاجة اعوض في الكميات دي اشوف في قد ايه كالسيوم وقد ايه فوسفورس وافكركم ان انا عايزاه اللي هو 3% وال 2%. كالسيوم كام؟ الكالسيوم 3% اهو مظبوط احسن. والفوسفورس كام؟ 4%. الفوسفورس عالي شويه مش مشكله. خلاص يبقى هنا مش هحط صبر. هنا هقول خلصت كده المساله الكالسيوم مظبوط والفوسفورس عالي مش مشكله. اقول ذيس فور سنين استرو كذا كيلو برسين 8 كيلو البارلي 1.9 الفات او الاويل 6/10 هاجي على ان اس ال. كنا في الديري كاتل وفي البيت بقول ان نص 1% في الهوست دكاتره بقول على ان اس ال 3 تشويس. ان اس ال بقول عليه 3 تشويس يعني بحطه للحيوان بيتحس فيه زي ما هو عايز. يبقى ان اس ال هقول 3 تشويس خلاص ماشي يا دكاتره. دي مساله الهورس سهله. حد عاوز فيها حاجه؟ الواجب بتاع مساله الهورس فورميوليشن اراشن فور مودريت وركينج هورس. عاوز ايه؟ تكتب ايه عاوز ايه؟ ده 3%. لا يا دكتور معلش احضر اللي بعده. الكالسيوم دي 3% ماشي و 4% خلاص لانهم طبعا الاثنين متظبطين يبقى مش هحط ايه صدر من البر. المساله الواجب بتاعت الهورس فورميوليشن اراشن فور مودريت وركينج هورس. مودريت وركينج بقى ماشي احنا حاطين الجدول بتاعها اتس بودي ويت 600 كيلو جرام ماشي ماشي. بس كده نيجي بقى على مساله الرابت. طبعا احنا شرحناها الاسبوع اللي فات. بالظبط تخيل بقى لو كان معايا الاول دلوقتي. طيب شكلك بجاي ايه؟ بجاي طب اول هم ثلاث مسائل اسمع ثلاث مسائل اربع من المزيج يعني يجيبك الموزه اللي يجيبك حضرتك مستعد خلاص يا دكاتره حلالات على بعض للناس الفكره اللي ما ذاكرتش تفصيل. الترم سهل جدا على فكره والله اسهل من الترم الاولاني بس بس طيب خدنا ايه في الجزء بسرعه بس قبل ما ناخد الرابط. خدنا في الجزء النظري الاولاني خدنا كملنا بقيه الكونسنتريت اللي هي مش كلوز واي برودكت. بعد كده خدنا الرافل قلنا خدنا فيها الهي والسترو وخدنا الكيميكال تشينجز وايه قلنا قلنا لو يا حمد الله قلنا لو في المساله قال لي بريزرفيشن للفرج او بريزرفيشن للفيد ستوك فايف موستشر كونتنت اشرح حاجتين ان هي وايه والسايلج ماشي. طبعا من التشنجز واللوس اللي خدناها في السايلج دي برده مهمه. بعد كده خلصنا يا حمد الله خلصنا ايه الميلك والميلك باي برودكت والرافج. خدنا الفرج قلنا الفرج بيتقسم من حاجتين الليجيوم وجراسز. الليجيوم خدنا فيها ايه البرسيل بانواعه صح والجراسز خدنا حاجتين الجرين بول والسودان جراسز تمام. طبعا حاجات سهله جدا القرومه تفتكروها. بعد كده بدانا في جزء المسائل خدنا سؤالين مهمين جدا ايه هما البراكتيكال بوينتس فور راشن فورميوليشن وهيلث بالانس ارض صح قلنا عليهم مهمين جدا جدا. بعد كده بدانا في المسائل قلنا مساله الديري تمام وقلنا مساله الديري ممكن احلها بكذا طريقه يا اما بترايل اند ايرور يا اما بليد جيت يا اما بريكويشن خلاص. وحلوا الشيكات يا دكاتره اي حد عايز نعمل اي حاجه تعالوا تعالوا لنا في المكتب الشيت اللي هتسلموه شيك واحد لا انتوا حلوا لنفسكم حلوا المسائل كلها ماشي. علي شيك بقى اي واحد هيعجبك اي واحد خلاص خلاص بقى يا دكاتره نعم انت عارفه الطريقه وخلاص كل واحد يحل مسائل خلاص. انا كده تاني حاجه خدناها فورميليشن اراشن فور بي تمام. وبعد كده خدنا مساله فورميليشن اراشن فور بولتري خدنا مين البرويلر وخدنا الليير تمام. قلنا ان البرويلر او الليير بتحل يا اما بالترايل اند ايرور يا اما بالايكويشن ماشي. شطر في البولتري بتحل بايه بالترايل اند ايرور. معلومه برضه الدكتور بيقول لي الجدول الحفظ الجدول بتاع الريكويرمنت بتاعت البرويلر والريكويرمنت بتاعت الليير الجدولين دول حفظ مش هتدخل خلاص. يبقى الجدول بتاع الريكويرمنت بتاع البرويلر والريكويرمنت بتاع ستارتر جروور وفينشر والثانيه ستارتر جروور وهولدنج ولاي ماشي. في الجدولين دول حفظ. طيب الناس دكاتره واحده جايه تقول لي افرض انا عايزه احل بالايكويشن في مساله البرويل، كنا بنقول بتثبت الفيش مين في مساله لو انتوا شفتوا الشيتات حلتوها جايه في الامتحان برويلر ماشي ومش جايه في فيش مين، جايه قصاد الطاقه بتاعت الفيش مين عامل لك شرط هو كاتب عشان ايه ما نستخدمهاش، يبقى هو لو عمل لك شرطه كده قصاد الطاقه كانت ميتابولايزر والانرجي مكتوب تحتها بولتر يعني معناها ما تحطش فيش مين. طب واحده عايزه تحلها بالايكويشن هتحلها تعمل ايه؟ مش شرط تثبتي الفيش مين، تثبته بالبريك ماشي، تثبته حاجه ثانيه خلاص او اي حاجه ثانيه ماشي. لو هو ما جابهاليش في المساله، وطبعا قلنا مساله الليير ما بحطش فيها فيش مين خالص صح. طيب حاجه ثانيه برده كنا قايلين استخدم الكدكاتره في حاله البرويلر كام كيلو من 3 ل 4 صح، قلنا مثلا نثبتها كام 3. طيب لو في المساله قال لي بوز ليميتيشن الكالسيوم كربونيت والان اس ال 1.5 كيلو، انا ماليش دعوه بالثلاثه خالص، اقول اللي عليها بتتعمل في 100 ناقص 1.5 هتساوي 98.5 واشتغل على اساسها لو هو حدد ماشي عشان ما تلخبطوش، مش تروحوا تفتحوا لي 3 من 1.5 وتقولوا احنا من لا غلط ما دام هو كان الرقم اللي هو عايزه ماليش دعوه بايه بالثلاثه اللي انا هحفظها في القصه دي. بعد كده خدنا البيرسون سكوير وقلنا دي لازم تيجي ان شاء الله مهمه قوي في الامتحان وسهله جدا، ونخلي بالنا من الاسهم والتمييزات بتاعتها، وعشان نتاكد ان المساله صح يبقى مجموعهم كام 100 البيرسنت بتاعت الضايق مع البيرسنت بتاعت في الستار خلاص كده. ايه كمان بعد كده بدا خدنا مساله الرابت ما انا قلت الباترنز بعد الديت الرابت بعد كده الرابت هقول لكم ثاني دلوقتي والهوست وده المنهج بتاعه. حد عاوز في اي حاجه؟ الفيد اديتور كانت بتيجي في الامتحان العملي بس السنه دي الدكتور عبد الهادي الدكتوره دي حتى تطفي المحاضره مش هتيجي هتيجي في النظري بس مش هتقعد في فيد اديتور في النظري دي كانت بتيجي في الامتحان العملي على فكره كل سنه مش شكلها معناها يا جماعه السنه دي لا مش هتيجي هتيجي ان شاء الله في النظري بس ماشي. حاجه سهله اهو ثلاث مسائل في الامتحان ثلاث مسائل ان شاء الله وعلى حسب برضه لان السؤال الفيد اديتور ده شيء هنركز قوي في المسائل لان على درجات كتير كل خطوه بدرجه وما نلخبطش نحل المسائل اي هبل ونطلع اي ارقام ماشي يعني ما تقعدوش تجربوا اي محاولات في الاخر تقولوا ايه الريكويرمنت المطلوبه كذا كذا كذا، احنا بنحل المساله خطوه خطوه بنحل كل مساله في الامتحان قبل ما بنصحح الورقه بالثلاث طرق ترايل اند ايرور وليت انرجي وايكويشن ماشي، يبقى في نموذج اجابه عشان كل واحد حلل باي طريقه تمام له درجه، واحد حلل بالترايل اند ايرور طلعها واحد عامل ترايل اند ايرور ثانيه بيحسبها وراه يعني ما فيش فادباك اسمها فادباك ارقام دي ما تعملوش ايه اعملوا اي حاجه كلهم شايفين ده الوقت ماشي هنشرح بقى الوقت يا دوب بس هتقول مساله الرابت مهمه الرابت دكاتره تعتبر انهي نوع من الحيوانات؟ تبع مين؟ الرودن. الرابت زي الفيران والبتاع الصاص نفس القصه اللي بتقعد تقرب فين؟ القوارب بتقعد تقرب فين؟ ماشي. طيب انا عندي بقى الدكاتره اللي كان بيميز يا دكتوره اللي بيميز لي الرابت هنحطها في النظر العمليه اللي اسمها ايه؟ السيكوتروفيا هتفهمينها؟ طيب السيكوتروفيا دكاتره الفرق ما بين سواء مثلا حقلين الرابت عنده ستومك مونوجاستريك انيمال صح؟ طيب عندي في البولتري من نفس القصه مش معنى حريقه الرابت الدكاتره وحطها في المحاضره بحط فيها 50% او 40% من العلاقه رافيش عنده ويل ديفلوب سيكم صح؟ السيكم بتاعه في بكتيريا بتطلع لي المايكرو اورجانيزم والانزيمات اللي بتؤدي نفس وظيفه البروتين تمام؟ وبالتالي محتاج احط له ايه؟ فايبر. ايه فايده الفايبر اللي بحطها دي؟ تمام؟ بتعمل لي ستيميوليشن للسيكوتروفيا تمام؟ بتعمل لي ستيميوليشن للبريستالتيك موفمنت. تاني السيكوتروفيا يعني ايه؟ انا بحط في العلاقه الدكتوره ايه فايبر صح؟ مش انا قايل لكم الارنب ما بيعرفش يهضم فايبر الارنب ما بيهضمش الفايبر وانا بحط من 40 ل 50% امال بحطها ليه؟ بينزلوا يا دكاتره عند السيكم ماشي عند البروكسيمال كولون والديستال كولون يحصل سيبريشن للفايبر بارت اللي هي ايه؟ ما بيعرفش يهضم مع اللي اتهضم الجزء اللي اتهضم اللي هو بقول عليها سوفت بيس تمام؟ طيب الجزء اللي اتهضم ده اللي هو البروتين والكربوهيدرات والستارش والشوكر والحاجات السهله دي بيحصل لها اكسكريشن تمام؟ بتقوم نازله خلاص لحد الاوبننج الحيوان او الارنب بتاعي يعمل لها بريكنج دايركت فروم الانا الاوبننج ويرجع تاني نظامها من الاول. اما الفايبر اللي ما اتهضمتش دي بيحصل لها سكريشن تمام في صوره ايه هارد فيزز خلاص كده. طيب ايه فايده بقى عملوا اكسبيرمنت تجاهه اللي هم يمنعوا حدوث عمليه السيكوتروفي ده؟ لو ايه بقى لو ان الجروس ريت بيقل الفرو بتاع الارانب طبعا بيقل النمو بتاعه بقى وحش الجروس ريت بيقل كل حاجه ايه الماتوريشن بتاعه الوقت بتاعه بيزيد يبقى كل حاجه بتقل. العمليه دي قلنا وفايدتها التانيه ان الارنب ممكن يعتمد على اللو كواليتي بروتين كنا قايلين في البودري اللي هي بتحتاج ايه جود كواليتي صح. لا هنا الارنب عن طريق اللي هو بيعيد تاني امتصاص الاكل ممكن يقدر يحول لي اللو كواليتي بروتين الى ايه هاي كواليتي بروتين. دي مقدمه بسرعه عن الارانب ده. وبعد كده دكاتره حاجه مهمه برضو في المساله قلنا الارنب بياكل العلاقه بصوره ايه بيلز صح. طيب ازاي البيلز العلاقه بتاعتي دي انا هحط فيها فايبر احط فيها كوكا احط فيها ستروا احط فيها هي احط فيها الكلام ده كله هحولها لبيلز عشان كده بحط في العلاقه بتاعتي الملاسل اللي هو العسل الاسود احط فيها ملاسل عشان يقدر يمسك لي العلاقه تمام ويحولها لي ايه لبيلز ماشي. الملاسل دي سورس للبروت فايبر وفي نفس الوقت عشان تساعدني في حدوث البيلز. حاجة تانية ممكن احطها ايه الاويل الزيت طبعا برضه الزيت هيقدر يجمع لي عليها على هيئه ايه ماشي. طيب بالنسبه لدكاتره احنا قايلين البروت فايبر اللي الارنب بيحتاجها تمام مهمه جدا كليفل وكطيب كليفل وكطيب كده كده يا متفاضل يبقى الطيب بتاعها اندايجستبل البروت فايبر يعني احط سترو احط ايه حاجه ما تتهضمش قلنا فايدتها يعمل ستيميوليشن لحدوث البريستالتيك موفمنت عشان يحصل عمليه السيكوتروفي ويحصل استجريجيشن او سيباريشن ده ماشي. يبقى كليفل الليفل بتاعها لازم يبقى عالي ليفل البروت فايبر احنا بنقول نص العليقه يعني نص العليقه كده تكون بروت فايبر يبقى الليفل بتاعها يكون عالي مش دكاتره كربوهيدرات لانه بتسال فيها في الشفا لا بروت فايبر. احنا خدنا من الترم الاولاني ان الكربوهيدرات عباره عن حاجتين بروت فايبر وسوليبل كربوهيدرات. لا انا بقول عايزه البروت فايبر هي اللي عاليه والسوليبل كربوهيدرات قليله ماشي. طب حد يقول لي السوليبل كربوهيدرات في طلعت عاليه السوليبل كربوهيدرات زي ايه دكاتره؟ الشكر والستارش دول لو عاليين تمام هيعملوا ايه؟ دول بيبقوا كفيدنج او كنيوترنت للبكتيريا تتغذى عليهم ولما تتغذى عليكم هتطلع لي الاكسوتوكسين. الاكسوتوكسين دي هتعمل لي ايه بس؟ هتعمل لي الانترايتس تمام وهتعمل لي مشاكل وانتيروتوكسيميا في حاله مين؟ الرابت تمام؟ ماشي يا دكاتره؟ طيب بالنسبه لعلاقه الرابت بعملها في كام كيلو؟ عشان ناخد مساله علاقه الرابت بتتعمل في 100 كيلو نفس القصه هحط قد ايه سبلمنت؟ هحط من 3 4 5 كيلو ثبتها 4 تمام؟ هنثبتها 4 كيلو يبقى عليك الرابد بتتعمل في 100 كيلو زي البولتري قلنا بحط سبلمنت 4 كيلو قلنا 3 4 5 كيلو براحتي ماشي هنثبتها مثلا 4 كيلو. السبلمنت بقى دكاتره ال 4 كيلو دول عباره عن ايه؟ نفس الكلام اللي احنا قلناه في البولتري عباره عن ان اس ال عباره عن كالسيوم كربونات عباره عن صوديوم دايبيزيك فوسفات عباره عن الفيتامين والمينرال بيراميكس عباره عن هنضيف بقى في الارانب احنا قلنا فرصه حدوث التوكسيستي كتير يبقى هضيف ايه انتي توكسين دول كلهم تبع الاربعه كيلو انتي توكسين وانتي توكسيديا وشاركوه. الشاركوه ده اللي هو التبع ده كسورس للكالسيوم في نفس الوقت ايه ده كالسيوم بيؤدي دور كانتي توكسين تمام. يبقى دول كلهم يتكتبوا تبع السبلمنت بتوع الرابت. المساله اللي انا كنت مديها كودي في السكشن بتاع الرابت كان بيقول لي ايه فورميليشن اراشن فور لاكتيتنج رابت. هنعرف دلوقتي الجدول بتاع رابت الحفظ فورميليشن اراشن فور لاكتيتنج رابت ماشي بحيث ويز ليميتيشن 1% غيكالسيوم فوسفات ونص في المية صوت. حد كده يقول لي المساله تتحل ازاي؟ يعني هو حدد لي هو السبلمنت السبلمنت هنا كام؟ 1.5 ماليش دعوه بالاربعه بقى يبقى اقول 100 ناقص 1.5 هتطلع لي كام؟ 98 ونص واحل المساله عادي. يبقى لو قال لي حدد لي في المساله ماليش دعوه بالاربعه لو قال لي مثلا ويز ليميتيشن ده واحد ركزوا ده كده مثلا وده نص ماليش دعوه بقى بالاربعه 98 ونص، واحط بقيه النيوترون بتاعتي فين؟ ها؟ على اساس ال 98 ونص كيلو دول هناخد الجدول الاول الحبس، ماشي؟ الجدول بتاع الحبس صدق من ده رضا الألم كان فرق في الموضوع ده على الأقل نفسيا عادي تكشف على حسب بقى ما يجيلك المسألة. أو واحد عاوز يعمل المشروع ألالب خلاص لازم يعرف في عليقة، ها؟ عليقة حافظة وعليقة نمو وعليقة أكتيشن وعليقة إيه؟ جستيشن بريش، تمام؟ يبقى لو واحد عايز يعمل المشروع ألالب لازم تبقى عارف هو في أي مرحلة أو أنت عايزه في أي مرحلة، تمام؟ وريكوايرمنت أنت اللي هيحتاجها قد إيه؟ ثواني كمان حاجة مهمة جدا في مسألة الأرامي يا دكاترة، احنا في كل المسائل اللي خدناها من أول السنة كنا لازم نظبط حاجتين، بروتين مضاف، صح؟ وبعد كده شوف كالسيوم وفوسفور، لا هنا لازم أظبط ثلاث حاجات، بروتين وطاقة وكروت فايبر، ماشي؟ مش اتنين وواحد، لا التلاتة لازم يتظبطوا، وبعد لما التلاتة يتظبطوا أبدأ أظبط مين؟ كالسيوم وفوسفور، ماشي يا دكاترة؟ الريكوايرمنت بتاعت الرابط عند متنا عندي بروس خلاص يا دكاتره، عندي جستيشن، عندي لاكتيشن. انت بتفضل تضحك ليه؟ الحيوانات اللي بتتكلم بره دي مش حيوان اللي بيتكلم، هذا حسب الناس اللي كنت ناسي يعني معاك مش عامل حاجه ايه هتدخل ولا مش هتدخل؟ الله عليك يا ابوك يا لسه بدا ولا نعمل هنا بكره كده على 7 4 عاوز بس على القرار قبل مش كده يعني ماشي، ده الكروت بروتين وده الكروت فايبر الجدول برضه هينزل في المكتبه مع الباص بتاع البيت بتاع كده. هو اللي جبت لك بره اللي بينزل يا جدعان اللي هي ما فيش في كتاب برنامج مبسوط تقول لي اللي بتاعه اه وانا اروح له اقول له الكنسيه جابت لك حاجه يقول لي ما حدش جابها طب شايف اخبار الواد الواد خالد ده اه منين يا عم نظر قلت له بص على فلان نظر براحتك يا اسطى عادي انت فاكرني اقول لك ارد عليك صفرين صح؟ اول خطوة الى كاترة هقول 4 كيلو جرام اللي هم ايه؟ الصبر اللي هم عبارة عن ايه؟ ان اس ايه لازم اكتبهم كالسيوم كربونات ودي بايوزك فوسفات ها؟ المينرال والفيتامين والبنفيتس الانتي توكسين الانتي كوكسيديوم والشاركو صح؟ تبقى العيال تساوي الى كاترة 100 ناقص 4 تساوي 96 ايه؟ ها؟ كيلو صح؟ طيب قلنا لازم يتكاتل حد بقى يقول ايه الحاجات اللي ممكن استغنى عنها في المسألة في المحل وممكن ما يجيليش عشان ما تطرقش بس انا فاضي انا ممكن استغنى اي حاجه ممكن يا دكاتره استغنى عن الاسترول ممكن استغنى عن الويدبراج خلاص ممكن استغنى عن الاسترول اه ما انا هحط برسيم هي عندي الاثنين دول كسورس للبروتوكول تمام لو في المساله انا بشوف كده مثلا كم البرسيم هي 42% قال لي ويست ليميتيشن يعني معناها حط ال 40% اللي هو محتاجهم اصلا كلهم راح حطهم كلهم ايه برسيم هي لو ما جابليش وجاب لي الاثنين ابقى احط ده 20 مثلا وده 20 اهم حاجه ان الكميه او السورس بتاعي بتاع الفايبر يبقى 40% بيبقى من 40 45 50% ماشي كده وقلنا السورس بتاع كل فايبر الاسترو والبرسيم هي ينفع احطهم الاثنين مع بعض وينفع احط البرسيم هي لوحده ماشي كده طيب نحل بقى المسألة مالولي بقى الأرقام طبعا قلنا الرابط بتحل زي هورس وترايل اند ايرور بس هنقول يلو كورن كام مثلا ها؟ 22 22 ماشي يا دكتور والصويا بين مين؟ ها؟ 20 مثلا ماشي الاسترو 6 ها؟ 6 تسعة مثلا الهي برسيم هي 20 اي ارقام الفات احسبوا لي بقى اول كده الارقام دي الويت براند طبعا لازم مجموعهم ستة اربطة اي ارقام دي فرق اند هيرو الويت براند مثلا 20 كده كام 40 و20 60 60 و22 82 و9 91 لسه كام؟ 5 كيلو انا اصلا السؤال اللي فات كويس والمناسب صح؟ 2 و3 ماشي هنحط الفات 2 والمناسب 3 خلاص كده؟ طيب نحل بقى نشوف الترايل دي هتديني الريكوايرمنت اللي انا عايزاها ولا لا؟ تقدر تحل الدنيا؟ هي كده برضه المسألة بس هنخلصها هنحسبها دلوقتي عشان نعرف برضه لو حاجة قليلة اليلو كورن في بروتين هنقول ان حد بقى بسرعه اه طبعا شوف انا نسيت واحده اهو اه الجروب فايبر الثلاثه حسب ما ينفعش اثنين بس ما تنسوهاش خلاص اليلو كورن في بروتين 8.5 على 100 في طاقه 22 في 3500 في فايبر 22 في 3 على 100 بسرعة يا دكاترة واحد يكسب بروتين واحد طاقة واحد فايبر الصويا بالمين 20 في ايه يا دكتور؟ ده الطاقة اللي موجودة في ليلو كورن اه ماشي آه هنا 20 في 3160 طبعا الارقام دي بتجدد فاهم يا دكتور؟ مش بقى نقول عشان يستعبوا عليك شوية ايه اللي شمعنا؟ ايه اللي شمعنا؟ كله عشان المرة دي قاعد ديتها ويكتب كده المرة قاعد بره لازم نساعد اتساعدك يا واحد تسعة في تلاتة على مية تسعة في 1200 تسعة في 37 على مية البرسيم هي 20 14 88 على 100 20 في 1760 20 في 21 و8 من 10 على 100 الويت براج 20 في طبعا مش لازم استخدم كل ده بس انا الستوكو ترايل استخدمت فيها كلها 20 في 14 و9 على 100 ماشي يا حمد يا فندم 20 في 3200 20 في 10 على 100 الفات طبعا ما فيهاش بروتين فيها طاقة 2 في 8000 ولا فيها فايبر السودي ده كده الملاس 3 في 4 و2 على 100 3 في 2440 3 في ما فيهاش